بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. لما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح عطس، فحمد الله بإذن الله، أوحى الله عز وجل إليه: يا آدم احمد ربك، قل الحمد لله. فحمد الله بإذن الله، فقال الله له: رحمك ربك يا آدم. ثم قال الله له: اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى نفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم، فاستمع بما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فأتاهم آدم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى آخر الحديث. هذه قطعة من حديث، قطعة من حديث مروي بإسناد جيد. المقصود أن آدم عليه السلام لما خلقه الله ونفخ فيه الروح عطس، وعلمه الله عز وجل كيف يحمده، قال: الحمد لله. هذا أول ما نطق به آدم. ثم الدرس الثاني، التوجيه الثاني: اذهب إلى أولئك الملائكة، إلى نفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم. التوجيه الثاني، التوجيه الأول: احمد ربك، قل الحمد لله، قال الحمد لله. التوجيه الثاني: اذهب إلى أولئك فسلم عليهم. وذهب آدم إلى نفر من الملائكة جلوس، يظهر والله أعلى وأعلم أنهم كانوا في صورة بشرية، في صورة آدمية، جلسوا ورآهم آدم، قال: السلام عليكم. قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله، زادوه ورحمة الله. فقال الله عز وجل لآدم: هذه تحيتك وتحية بنيك من بعدك. يبقى تحية أبناء آدم: السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه هي التحية. ولكن على مر العصور والدهور تغيرت هذه التحية، البعض غيرها وبدلها. كان العرب في الجاهلية يقولون: أنعم صباحا، أنعم مساء، وهكذا. هذا العرب في الجاهلية. لذلك لما جاء عمير بن وهب، كان مشركا، ذهب إلى المدينة ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمسك به الصحابة وأدخلوه، فقال: أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، تحية أهل الجنة: السلام. السلام، أنعموا صباحا، أنعموا مساء، هذه ليست تحية أهل الجنة، ليست هذه هي التحية التي شرعها الله عز وجل لبني آدم. تحية يا السلام. الناس بدلوها في الجاهلية ويستبدلونها الآن صباح الخير ومساء الخير وصباح، يعني تعددت الصيغ، صباح الفل، صباح الورد، وصباح الياسمين، وصباح القشطة، وصباح في حاجات كتيرة جدا. يا خبر، لازم نرجع للأصل. ارجع للأصل، ارجع للدين. الناس يخترعون، يبتدعون، ينحرفون، ويظنون هذه أمور سهلة. لا، هذا دين، هذا شرع. هذه التحية شرعها الله عز وجل، شرعها الله عز وجل لبني آدم. قال يا آدم، هذه تحيتك وتحية بنيك، اللي بينتسب لآدم، اللي بينتسب يشعر بهذا الشرف وهذه الكرامة، يحيي بتحية أبيه آدم، يحيي الناس ويرد على الناس أيضا بهذه التحية. ارجع للأصل. السلام كما جاء في الحديث بتاع عمير بن وهب، وأسلم عمير بن وهب أسلم بعد ذلك. السلام تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. فنحن نحيي بتحية أهل الجنة ونستبشر، نرجو أن ندخلها إن شاء الله، ونحيي بتحية أبينا آدم، ونحيي بتحية الأنبياء والمرسلين، حتى وإن خالفنا نحن الناس أو خالفنا الناس، هذا لا يضرنا. نحن نعمل بشرع الله، بالدين، في كل الأمور، في كل الجوانب، في كل المناحي في الحياة. وإحنا نغير الحياة، نغير الحياة، نصبغها بالصبغة الدينية، ولا يؤثر في الناس. لو كل الناس قالوا السلام عليكم، إيه اللي يجرى؟ ولما واحد الصبح يقول للناس السلام عليكم، هيبقى الصباح ده مش حلو؟ هو لازم صباح الفل عشان يبقى الصباح فل وورد وياسمين. السلام عليكم بركة. ها؟ زي ما ربنا قال في القرآن الكريم، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الله، شوف الجمال، شوف الجمال. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تجلب البركة. فالناس لما يقولوا السلام عليكم يستجلبون لأنفسهم البركة ولمن حولهم، وعندما يفقدون هذه التحية تقل البركة. والناس يتساءلون الآن لماذا البركة قلت؟ لأسباب كثيرة جدا. البركة قلت في المال، في الوقت، في الطعام، في الأولاد، حاجات كثيرة جدا، لأسباب كثيرة جدا، منها السلام، تحية. في وقت من الأوقات كان يقول السلام عليكم ده متطرف، ده متدين. وبعدين كانوا يجيبوا موضوع في القراءة، في القراءة للأولاد في الابتدائي، بيت شعر كده: أنا إن لقيت جماعة قلت السلام عليكم. وبعدين الناس وهم بيبحثوا كده عن أسباب التدين وانتشار الدين، وقال لك الظاهر برضو مناهج التربية والتعليم بتخرج أجيال متطرفة. نص للأولاد، فرحين معدلين النص: أنا إن لقيت جماعة حييتهم. بس حييتهم بقى إيه؟ صباح الخير، الفل والورد والياسمين والقشطة والكريمة وفي حاجات تانية. يا خبر، للدرجة دي؟ يعني ده الشرع، ده ملوش دعوة بالتطرف والإرهاب. والمفروض يكون الأولاد كلهم، كل الأجيال، كل الأجيال تطلع تتربى على كده، على تحية السلام. واضح؟ فإحنا وإحنا بنتكلم عن قصة أبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نتذاكر المعاني الشرعية. الحياة نصبغها، الأولاد يتعلموا زي ما كانوا بيتعلموا. لا، عندما يمر بقوم يقول السلام عليكم، الكبير يقول السلام عليكم، النساء فيما بينهن السلام عليكم. وإلا أنا أذكر النساء بتوع زمان بتوع زمان، ويمكن الناس الكبار كانت الست لما تعدي على وجوه الست لهم عواف، صح؟ عواف عليكم، عارفين الحاجات الناس اللي في الأحياء الشعبية يعرفوا الكلام، صح؟ فالمقصود أن المرأة تقول السلام عليكم، والرجل السلام عليكم، والأولاد يقولوا السلام عليكم. الدين كده، الشرع كده، الإسلام كده، الإيمان كده. موضوع السلام موضوع مهم جدا جدا جدا، زي ما قلت لك ده يجلب البركة، يجلب البركة. والناس مش عارف لما يقل السلام تقل البركة. وفي الآيات اللي فيها السلام سوف يعني نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. مش احنا هنتكلم في موضوع السلام والتسليم وآداب السلام وأحكام السلام إن شاء الله ربما مرة أخرى أو يمكن مرتين إن شاء الله. فضائل السلام، إن احنا ربنا أمرنا بكده، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سوف نذكر الأحكام اللي يخش على أهل البيت ويلاقيهم يقول لهم إيه، طب لو ما لقاش حد في البيت يسلم ولا ما يسلمش، ولما يسلم يقول إيه. هذه مسائل وأحكام سوف نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. كذلك للبيت الذي ليس فيه سكان، زي ما جاء في الآية الكريمة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والآية التي قال الله عز وجل فيها وإذا حييتم بتحية فحيوا إيه؟ بأحسن منها أو مثلها، إلى غير ذلك من الآيات في القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم دخل فيه المدينة التي سميت بدخوله إليها ووصلت بالمدينة المنورة، لأن النبي دخل إليها في أول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أضاءت وأضاء منها كل شيء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. المدينة تنورت وتشرفت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها. المقصود أول يوم النبي دخل المدينة انجفل الناس إليه، انجفل الناس أسرعوا لينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقبلونه ويرحبون به عليه الصلاة والسلام. يحكي عبد الله بن سلام وكان عالما من أكبر علماء اليهود، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس وكنت في من انجفل، طلعت أنظر إليه. بيحكي يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وأول ما سمعت منه سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول توجيهات، تخيل النبي يوجه بها أهل المدينة في أول يوم، النبي يقول أيها الناس أفشوا السلام. تأسيس دولة دي، تأسيس مجتمع. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هي في رواية أخرى في صلوا الأرحام، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. في رواية أيها الناس أفشوا السلام ولينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. المقصود إيه؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام مهم جدا. ليه؟ إن لو في مجموعات من المسلمين والسلام ليس بفاشي فيما بينهم، مش منتشر، هذا يؤثر، هذا له سلبيات. إفشاء السلام له إيجابيات، له منافع، له فوائد. ولذلك أول يوم النبي يخش المدينة وأول توجيهات قبل توجيهات أخرى كثيرة، أيها الناس أفشوا السلام. شفت الموضوع مهم للدرجة إيه؟ إن النبي يبدأ به عليه الصلاة والسلام، والنبي يبدأ بالأهم، الأهم النافع المفيد المؤثر المطلوب الآن، المطلوب الآن. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. هي نفس التوجيهات. بنقول إن اليوم المجتمع محتاج لهذه التوجيهات، النصائح، الأوامر. أيها الناس أفشوا السلام. في مسلمين كتير الحمد لله، بس السلام بينهم مش منتشر، السلام بينهم مش منتشر. ده احنا محتاجين نقول لبعض ونقول للناس أفشوا السلام، كتروا السلام، انشروا السلام، عمموا السلام. مش هي دي التوجيهات الشرعية؟ لا تستقل بهذا، لا تستهين بهذا، لا تقلل من شأن هذا. ده سيدك النبي اللي عمل كده عليه الصلاة والسلام، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا أفشوا السلام في أول يوم. فإحنا لما نعمل كده يا جماعة بنعمل سنة، إحنا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، للنبي عمله إحنا بنعمله. واضح؟ فهذا مطلب، هذا مطلب. وأنصح نفسي وأنصح إخواني أن نجتهد في إفشاء السلام. يعني إفشاؤه تعميمه، إظهاره، نشره. يبقى كل الناس يقولوا بعض السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، حاجة جميلة جدا. بركة تزيد والرحمة تزيد والمحبة تزيد والإيمان يزيد ودخول الجنة يزيد. ها؟ في الحديث الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، بدخل الجنة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب يدخل الجنة. طب والبغض والكره، النفور والقطيعة والخصام تدخل النار. عايزين نخش الجنة نحب بعض. الله، شوف التوجيهات، شوف التربية والتعليم، شوف النصائح والأوامر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. من غير حب مفيش إيمان، إيمان يبقى ناقص. البغض ده تأثر في، تقدح في الإيمان، تجرح الإيمان، تنقصه وتضعفه. الكراهية اللي بين المسلمين تضعف إيمانهم، تضعف دينهم، تخدشه وتجرحه، تنقصه. وبالتالي ممكن يخش النار في الأول، وإن شاء الله يخش الجنة بعد كده. بس المشكلة في دخول النار، مش عايزين نخش النار ولا ثانية ولا دقيقة. وانتوا عارفين اللي بيخش النار غمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم، والعياذ بالله. فإحنا عايزين نخش الجنة إن شاء الله من أول وهلة، من أول مرة على الجنة على طول. خشش النار بعد كده الجنة، نعوذ بالله من عذاب النار. فالنبي صلى يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. الرشدة، العلاج، الدواء، الوصفة، أفشوا السلام. لما نعمم السلام وننشره ونكتره الحب يزيد، نحب بعض، الحب يزيد. ولما الحب يزيد الإيمان يزيد ويكمل، ولما الإيمان يزيد ويكمل الجنة. شفت موضوعات احنا مضيعينها والناس مضيعينها، بس خطيرة جدا، خطيرة في منتهى الخطورة. واحنا بنستقل، مش دعوة بالناس يا عمي، وحد واخد باله مني سلمت ما سلمتش، وحد بيدور ولا حد بيهتم ولا كل واحد في وادي، خليني في حالي انا. لا، احنا عايزين نجتهد ونتواصى خصوصا في المرحلة القادمة إن شاء الله، نفشي السلام ونعلم الناس. وأقول لفلان طب يا راجل طب أنا ما سلمتش عليك سلم عليا، عشان أعوده وأجرأه لو أنا ما سلمتش هو يسلم وأنا اللي هسلم بعد كده. ده مهم جدا. روى أبو داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بالله من يبدأونهم السلام. أولى الناس بالله من يبدأونهم بالسلام. لما أنت تبتدي الناس بالسلام تبقى أنت أولى بالله منهم. الله، تقرب من ربنا وربنا يديك وينجيك ويرحمك وييسر لك، تبقى أنت أولى الناس بالله عز وجل. حاجة جميلة قوي بالسلام. أولى الناس بالله، بالله من يبدأهم بالسلام، الذين يبدأونهم بالسلام. يا للدرجات دي، للدرجات دي الموضوع مهم. السلام مهم جدا، مهم جدا. ممكن احنا مش عارفين اهميته، مش عارفين مكانته، مش عارفين قيمته، مش عارفين منزلته. لذلك نحن نتدارس، نحن نتدارس هذه المسألة، ونحن نتدارس قصة أبينا آدم، نتدارس مسألة السلام. ودي المسألة الثانية اللي اتكلم بها سيدنا آدم بعد الحمد، بعد ذكر الله عز وجل، ان يروح للملائكة ويقول لهم السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني في الصحيحين، اي الاسلام خير، اي الاسلام خير، ده مسلم وده مسلم وده مسلم وده مسلم، انه واحد اسلامه احسن من اسلام الثاني، اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ده احسن اسلام، خير الاسلام. اي الاسلام خير؟ احسن نوعية من الاسلام، احسن طريقة في الاسلام، احسن اسلام. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تعرفهم ولا تعرفهمش، رحمك الله. امال اللي يسلم على اللي يعرفهم بس، مش هو ده خير الاسلام؟ مش ده احسن الاسلام؟ يبقى احنا جماعة بنتعلم من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بنتعلم من التوجيهات، نستفيد عشان نطبق، عشان نطبق. انا عايز افشي السلام، اطلع اسلم على ده وده وده وده اللي اعرفهم ولا ما اعرفهمش، هبقى انا اولى الناس بالله، حبي لهم وحبهم ليا يزيد، ايمان يزيد وايمانهم يزيد، نخش الجنه باعداد كبيره. حاجه جميله قوي. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فمره تانية النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل اي الاسلام خير، قال: تطعم الطعام. وتطعم الطعام بقى انت ايه؟ من القليل ومن الكثير، تعزم اخوانك، تعزم قرايبك، تعزم جيرانك، وتعزم الناس وتطعم وتوكلهم عندك، او انت تبعث اليهم بهديه من الطعام، اكل حتى لو مرقه شوربه، تبعث الى جيرانك بمرقه او ببعض الفاكهه او ببعض الاشربه. تطعم الطعام، تطعم الناس، فاكهه، اكل. هذا الاسلام الجيد، الاسلام اسلام جيد. تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طبعا انا عارف ان في اسئله اللي قاعد هيسالها، طب اللي ما عرفوش ده، افرض طلع كافر، طلع نصراني مثلا، ده هنتكلم في المساله دي ان شاء الله، نتكلم عنها، نتعرض لها ان شاء الله. وكذلك العاصي، حكم السلام على الكافر، حكم السلام على العاصي، حكم السلام على المبتدع، حكم السلام على النساء، حكم السلام على الأطفال، حكم السلام على الناس والخطيب يخطب على المنبر، حكم السلام على الطعام، واحد بياكل سلم ولا ما تسلمش، واحد بيتكلم مع واحد هتسلم ولا ما تسلمش، مسائل تتعلق بالسلام، مسائل دين شرع نتعرض لها نتعلم منها نستفيد منها، لأننا نريد أن ندخل الجنة ونريد أن نسترضي الله عز وجل ونريد أن نستنزل الرحمة والبركة والخير والمحبة، نريد القوة في هذا المجتمع، نريد أن نكسب ود الناس مشاعر الناس بالسلام. بالسلام السلام يفتح القلوب. واحد حتى قدام منك كافر لما تسلم عليه وبرضه بطريقة معينة، حتى لو تقول السلام على من اتبع الهدى زي ما جه في القرآن وزي ما جه في السنة. سيدنا موسى مش قال لفرعون يعني والسلام على من اتبع الهدى؟ فالمقصود يعني مسائل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالكتب رسائل إلى الملوك والرؤساء، بعث رسالة لكسرى وقيصر والمقوقس والملوك والأمراء، يكتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان كسرى قيصر المقوقس كذا، السلام على من اتبع الهدى أو سلام على من اتبع الهدى. لازم كلمة السلام في الأول تتسمع وتتقرى لأن بتفتح القلوب، بتهيأ للي جاي، تخش في الموضوع على طول من غير ما تسلم ربما يحدث يعني انقباض، ربما يحدث انقباض. كذلك السلام على الظلمة، ينفع تسلم على الظلمة ظالم، واحد ظالم ومتمكن، ولو دخلت انت عليه في الموضوع ومقولش السلام عليكم ياخد منك موقف، هتسلم عليه ولا ما تسلمش؟ ولما تسلم تقول ايه؟ السلام عليكم. ممكن تعرض؟ تعرض. السلام تنوي السلام يعني الله، مش الله هو السلام، الله عليك ربنا عليكم، ينفع ولا ما ينفعش؟ مخرج، ده مخرج. وإلا أنت لو دخلت من غير ما تقول السلام عليكم ده ممكن يتخذ معك إجراء، وعندنا مخرج، ده مش كلامي، زي هذا الكلام ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره في باب اللي الدخول على الظلمة، السلام على الظلمة، سلم ولا ما تسلمش، ولو اضطررت تقول السلام عليكم وتعرض، إن ربنا هو السلام، السلام عليكم ربنا عليكم، او ان ربنا مطلع عليكم رقيب عليكم، وهو فهمها ايه؟ ان انت بتسلم عليه خلاص، يمكن ما يعاقبكش. مسائل، وتبقى انت مرتاح، انت لما دخلت كده قلت السلام عليكم انت مرتاح، انت عرضت في الكلام وريحته، عرفت تشوف المسائل، غير لما تبقى داخل انت مرتبك مربو اسلم ولا ما اسلمش، لو سلمت اقول ايه، وهكذا مسائل. يعني هذه المسائل. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه له أثر ذكر البخاري في صحيحه، قال عمار رضي الله عنه وارضاه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث صفات، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، والسلام على العالم، والإنفاق من الإقتار. لو فيك الثلاث صفات دول، إنصاف من نفسك، تنصف غيرك من نفسك، تنصف غيرك من نفسك، يعني تدي لغيرك حقه منك حتى لو ما يقدرش ياخده هو، انت اللي تديهوله عن طواعية، تنصف، خليك عادل ومحق. الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، شوف سيدنا عمار يقول بذل السلام لمين؟ للعالم. والإنفاق من الإقتار، عندك الماديات قليلة وتنفق وتنفق، عرفت؟ لو عندك الصفة دي مع صفة بذل السلام للعالم مع صفة الإنصاف من نفسك، جماعة الإيمان. طب انت لو ما حدش بياخد معك حق ولا باطل، طبعا الباطل يعني، بس طب هو له حق عندك وما عارفش ياخد حقه منك، ادي واحده راحت منك، وما عندكش بذل السلام للعالم، يا خبر تسلمش غير على اللي تعرفهم، ادي واحده راحت. والحاله الماديه يعني مثلا على قدها وما بتنفقش، يا خبر والثالثه راحت، امال فين الايمان؟ ها؟ فمسائل. وزي ما قلت لك هذا الاثر اخرجه البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وفي عند غير البخاري هذا الاثر مروي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انما خلينا على الاقل حتى في صحيح البخاري من كلام عمار رضي الله عنه وارضاه. عمار ما جابش حاجه من عنده، لازم يكون الحاجات دي سمعها او فهمها او علمها من النصوص الوارده، فخرج لنا بالنتيجه ثلاث صفات لو عندك جماعة الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار من القلة. يعني فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يخرج إلى السوق ليسلم على الناس، لا يخرج إلا لذلك. كان معاه صديقه أخوه في الله الطفيل ابن أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه، ابنه اسمه الطفيل من سيدنا عبد الله بن عمر، كان يخرج معه إلى السوق. فبيحكي إن كان عبد الله بن عمر يستتبعه، يقول له يلا بينا، يستتبعه إلى السوق ولا يقف عند بائع ولا يقف عند من يبيع ولا يساوم ولا ينظر إلى بضاعة، وإنما كان يدخل السوق يسلم على الناس. يقول فأتيت يوما فاستتبعني إلى السوق، يلا السوق. قال فقلت له هلا جلسنا هنا نتحدث، طب نقعد هنا نتكلم نتحدث. قال قلت له إنك تدخل السوق ولا تقف عند بائع، لا تنظر إلى بضاعة ولا تساوم على سلعة، لا انت بتساوم ولا انت بتتفرج ولا اي حاجة، ما بيقفش، انما يدخل للسلام على الناس. قال يا ابا بطن، وكان الطفيل له بطن عظيمة، قال انا ندخل السوق لنسلم على الناس من لقينا منهم، انا بدخل السوق لسلم على الناس. الله، يا انا داخل السوق يسلم على الناس، طب ما في ناس كتير، بس السوق فيه ناس اكتر، ويسلم السلام عليكم البياع، السلام عليكم، واللي بيشتري السلام عليكم، واللي بيتفرج السلام عليكم، واللي بيساوم سلم على الناس. سيدنا عبد الله بن عمر يذهب الى السوق ليسلم على الناس رضي الله عنه وارضاه، من يعرفهم ومن لا يعرفهم. واحنا لو عملنا كده وعلمنا الناس، صحيح السوق ملهاه، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيصيح واللي بينادي واللي، واحنا نعلم الناس يا فلان انا سلمت عليك ما ردتش عليا، ها ما كنتش واخد بالي، انا كنت مشغول، المره الجايه برد السلام. حاضر. علمنا واحد حاجه، برد السلام. حاضر. ونعلم الناس، الناس محتاجين صبغه، محتاجين تغيير، تفكير، تعليم تعليم. فهذه مسائل شرعيه دينيه، مسائل، وممكن المجتمع يتغير، القلوب تتفتح بالسلام، سلم على الناس قلوبها تتفتح لك، فتح للدعوة والدين والإخوة والمسجد والعلم والسنة، السلام يكسر الحواجز اللي بيننا وبين الناس. الناس يقول لك الإخوة ما بيسلموش علينا، ومش كده وبس، انت لما بتسلمش على الناس هو بيترجمها ترجمة تانية. ايه؟ يقول لك دول بيكفرونا. ما لو كانوا بيعترونا مصيبة وكان سلموا علينا، طالما ما سلموش يبقى بيكفرونا. وتدخل انت نفسك في دوامة وهتحط حواجز بينك وبين الناس وبين دعوة بالناس، وياخدوا موقف والملتحين دول والسنيين دول، ويبتدوا يتكلموا في حواجز. احنا عايزين نزيل الحواجز دي، واضح؟ فاحنا يعني نكثر ان الزمن نفسه قال افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم. في يعني مسائل ان شاء الله تأتي عن احكام واداب السلام، احكام واداب السلام. والسلام في حياة الانبياء، سيدنا ادم عندنا سمعنا الحديث بتاعه، اذهب الى اولئك النفر فسلم عليه، الى ملأ من الملائكة الجلوس، قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله، زادوه ايه؟ ورحمة الله. سيدنا ادم سلم عليه، واضح. سيدنا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، ها؟ وسيدنا ابراهيم ان قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وكمان قصة السلام الملائكة لما راحوا له، قالوا سلامة، قال ايه؟ سلام. هم قالوا سلامة، قال سلام، ها؟ قوم منكرون. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلامة، قال سلام، قوم منكرون. علماء اللغة العربية يقولوا ايه؟ الضمة اقوى من الفتحة. هم قالوا سلاما، هو قال لهم سلام، يبقى رد التحية بأحسن منها ولا بأحسن منها؟ لأن الضمة أقوى من الفتح في اللغة العربية كده. هم قالوا له سلاما، قال سلام، ماشي سلاما، سلام. التغيير في التشكيل ده أقوى، ها؟ رد التحية بأحسن منها. فالملائكة برضو قالوا سلام، السلام لازم السلام، هو قال لهم سلام برضو، يعني سلام عليكم. سيدنا موسى لما وعظ بني إسرائيل قام في الناس خطيبا فوعظهم وذكرهم بالله عز وجل حتى ظرفت العيون ورقت القلوب، فقام رجل قال يا نبي الله هل تعلم أحدا من خلق الله أعلم بالله منك؟ قال موسى لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إليه فقيل له خذ مكتلا فحيثما فقدته فثم هو، خذ حوتا في مكتل، حوت يعني سمكة، في مكتل شنطة، فحيثما فقدته فثم هو، أول ما تلاقيش الحوت سمكة يبقى خضر. والقصة بتاعته احنا عارفينا، لما سيدنا موسى راح واخذ فتاة وبعدين وحكى له ان الحوت قفز من المكتل ودخل في البحر، فقال له يبقى هو هنا، فبيدوروا كده لقوا الخضر مستلقي، فقال موسى السلام عليكم، هو ده الشيء السلام عليكم، قال من؟ قال موسى، موسى بني اسرائيل، قال نعم، قال انا بارضك السلام، فين السلام؟ اصل السلام ده ان انت تريح اللي قدامك جدا. سيدنا الخضر كان يعني كانه كان في يتفكر، انقطع عليه الفكر، هذا يشوش، هذا قال انا بارضك السلام، فين السلام؟ عشان بس يسلم عليه وقطع حبل افكار. انت لما تقول لواحد السلام عليكم انت امن، فكرك امن مني من ناحيتي، مش هقطعه ومش هزعلك ومش هضايقك ومش كذا وكذا وكذا. السلام ده حاجة كبيرة جدا. واحنا بنصلي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انت تسلم على كل عبد لله صالح بين الارض والسماء. لما تقول كده في التشهد كأنك سلمت على كل عابد لله عز وجل. من الإنس من الجن من الملائكة، أنت بتسلم على كله، بتسلم. ولما تيجي تطلع من الصلاة السلام عليكم، أنا هطلع من الصلاة وأنا في الصلاة ما بأذيش حد، أنا هطلع من الصلاة يلا عن يميني مش هأذيكم أنتم في سلام، يلا عن شمالي مش هأذيكم أنتم في سلام، صح ولا مش هو ده المعنى؟ السلام عليكم مش هتعبكم ولا أذيكم، السلام عليكم. اللي بيسلم يبقى فاهم كده، غير اللي بيسلم أول ما يسلم يزعق ويشخط وينطر ويخاصم ويضرب، يا خبر ما انت كنت تقول السلام عليكم لمين؟ التربية على السلام والتسليم، المعنى ده يجب أن يتعمق في نفوسنا. هذا له إن شاء الله يعني لقاء آخر، نتعرض لأحكام وآداب السلام والتسليم، ومن الذين نسلم عليهم ومن الذين لا نسلم عليهم. إن في بعض الناس ما نسلمش عليهم لأسباب شرعية، زي إيه نبي سلام الثلاثة اللي نبي سلام أمر المسلمين إيه بخصامهم وقطيعتهم، لما جاء واحد منهم نبي سلام قال السلام عليكم، يقول والله لا أدري حرك شفتيه بالسلام أم لا. فممكن في بعض الأوقات لا نسلم. تفصيلات إن شاء الله نعيش معها في لقاء آخر إن شاء الله.